أحببتم الله يا أنس أسأل أن يفرج عنكم كل كرب. شفت الحدود لما صحت الحديث أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، حديث ضعيف الإسناد. قلنا ولكن بمثل رحم الله بحكم قراءة الفاتحة بعد أن أذان في المسجد وخافت أن يقال في السماء قراءة الفاتحة بعد الأذان شيء غريب علي صور الصورة إنهم غزة لهم غزة كبيرة عند الناس على رأي فالصدر لا يوجد سنة تقليل الناس الزكاة بسبب المتعاطون لأن الحديث تكون في الدين يا مروان ولا بفرين بصرف النظر عما يقال هذه الأئمة للتغير في التقويم يوم أو الاثنين يسمى مسيح مسيح كانوا يأتي شهر رجب يقولون ما رجب هذه السنة ويؤذنون رجب سنة يلغوا سنة أو يقولون نجعل رجب مثلا بعد شوال وبالصدق الواضح لا نسأل بذلك تجب الزكاة في العقار الذي تم بناء أو شقق سكنية لفرض البيع تجب توصل ما رأيك في برنامج الشيخ أبو السماء قديم هذا لا أعرف عنه شيء الدكتور على عشور شهر مع بعض من أشخاص المتسولين إذا كانوا يتسولون في ساعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال مشكلة لأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وهم في وجه موسى عبد لحم حكم إمامة المأموم أجبناك يا محمد بن عبد الله بن جواد كيفية حساب زكاة المال غريب يحصل أنه تصدر وأنت رجل فقير زكاة المال من كل 1025 أشرف هذا نفعل إذا عرفنا أن شخصا يقوم بعمل السحر والناس تذهب إلى حد منه وان صح تقول صح الحديث بعد الفقه المتجاهل لا يصح يا يوسف 60 حرمة الله يا أبا مريم أمير ابن حنبل ما حكم الحديث لا صححه وإنما وضعه آخرون انظر إلى الأعلم والأتقى الأعلم والأتقى واعمل جاهل عائشة ومصطفى وصحبة الله وكل خير محمد كامل أشرت الالتزام قد نحيا هذه إحدى صور الالتزام بسم الله تعالى جزاك الله خيرا هل يجوز أن أوازن جدة أمي بغير حجاب؟ نعم جدة أمي محرمة لك عبد المالك لسه الصوت ضعيف الصوت ضعيف بعض لأن كلمة لسه هذه كلمة غريبة على نوع في المعلم حسن حسين الباشا الباشا بن عبيد يكتب الصام لا يكتبه ناصحة حديث من فترة صينة لا تتراجع حديث ضعيف شوفي ما فقنا قصة الأولانية قصة الأولانية الأسبوع الثالث صح قول اللهم لك ورجعت وبك يا بنت حديث صحيح يا نوح أنا بنت مصطفى فقط إلا هذه الشيخة على جلدة لحسن هو كذلك في أي أدنين سنبت هذا الذي عني عن الشيخ يحيى وكنت لا أعرف إلا ذلك إلا أنني أعرف أن الله سعى الشيطان الشيخ مطلع رحمة الله تعالى عليه وسلم واسعة ولكن أسمع عنه خيرا لو اتقى ما أسمعه جرحه التعديل لعلماء العصر فالكتب التي تنصح بها طالب العلم في علم المطلع هناك كتاب تسير مصطلح حديث وقد الحمد لله من كتاب اسمه مصطلحات الحديث للمحدثين وهناك لباعة صفحة الآن لباعة متعددة الصلاة بالأمل أحمد بن عبد التواب طرح الكشف الطبي غير ضمن أنه يحمل الوظيفة بالرغم من ذلك من هو أسوأ من حالاته الصحية يعمل نفس العمل تقول حتى كل طبيعي سأغير عن هذا السؤال يحدث عن التوراة قراءة القرآن في المكتب لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز قراءة القرآن ليلة الجمعة في مكان الصوت الخارجي لم يبدأ كرسولنا هذا قد يسمى جيران هل تجوز صدقة جاب يعني الأحياء تجوز ممكن تقديمات حصول لهذه المستشفى فراء تجوز لكن لا تكون من مكان المال معاذ الطبيب صليت الفجر الجماعة فقط عن صلاة السنة لا تصليها صليها حين ثم تأسرت لك والأولى قبل الحوض قبل الآخر الأولى مع حكم سوء الظن بدون قول ما صحت حديث ما قال بسم الله الذي لم يكن معه في شيء قبل السنة لم يكن له شيء قابل للتحسين المطلقين طلاقا نهائيا رسميا قانون تورده البعض في الزوجة التطليقات التي تطليقتان إذا كان أطلق تطليقة واحدة يا هنا تطليقة واحدة وبانت منه ورجعت إليه بعقد جديد تكون له تطليقتان يعني إذا طلق ثلاث تطليقات فإنها واحدة تدريس وثاني الآخر فيكون حينئذ له ثلاث تطليقات هل إفرازات الحمل تأخذ الوضوء أكثر قال العلم النقدي هل تأمين الاستماع الموظفين خلال الحرام أكثر أنه محرم وعليه الرد عنه إلا للمضطرين إلا للمضطرين ما حكم تطوع ناقص الجيش إذا كنت ستوصل دينا وتوصل الإسلام والمسلمين تابع بلدي فلا بأس أما إذا كنت ستقاتل دولة مسلمة أخرى فلا تقاتل دولة مسلمة أخرى عبد عمر أصبحت دولة مقصد بعد الفجر السبت صحيح هل يقع السحر في رمضان على الإنسان قد يقع هل أتمنى تفسير الرمضانيين ما زلت سيدنا فيه والحمد لله أنجزت عددا كبيرا منه أحمد بن حسن إذا فاتني سجود التلاوة ما أفعل لا شيء أن سجود التلاوة مفتوح ليس بواجب رمضان أبي زيد أن يجوز أن يقول لا يشرب رمضان محرم حزين إذا كان ولا بد فلا تقرز إلا بقيود أن تكون الشيخ قوة وأن يكون التقرير سفيها أو أن تستطيع بسعر القرص بكثير وأقوى خديجة مصطفى يقول تربي أن يجوز تبديل لون المعدنية بورقية مع السيادة مع السيادة لا يجوز هذا لا يجوز تبديل لون المعدنية من ثمين مثلا طب فكة معدن 105 جنيه ورق لا يجوز إن هذا لابد أن يكون مساويا لذلك أحمد بن عبد التواب السؤال قد يعني مطلعه الإسلام الساحل هل يغسل شهيد القصر ويكفن شهيد المعروفة في حرب الكفار يعني كلمة الله لا يغسل ولا يكفن هل الدم الذي يخرج من الفم يفطر لا يفطر إلى غسل المعيشة الحمد لله بارك الله فيك سيد فاروق عايز ستين رضوان فإلا تنين صلاة فرد من النوم جل الحديث الواقع في هذا الباب متكلم فيها وطلب عقب الناس الأول لكن من جل الحديث يتكلم فيها فلما في ذلك واسع أما الإذن هل يكون عمر بطيء في سطرة واحدة لم يرد هذا عن مجيء الصلاة من جل الله خير المجيء في مجيء مسجد رسول الله ومسافة فلك يتكفي بعمرة جديدة تمر ما أفضل عمل إلى 27 الدعاء مع الصلاة والتلاوة كل من تدين حرام من الاحتيال من يعتريه يعتريه الغرور ويعتريه الفوائد النبوية الناشئة من ذلك في الدنيا أحمد هل البلغم يفطر؟ البلغم لا يفطر النحاق كتاب الله يصدق في بيته نحو ذلك الله يجمعنا وإياكم في الفردة وسمعك علامات الليلة القدر مسألة ثلاثية دوما وهذه الشمس تخرج صبيحتها بيضاء الأشعاع لها هذا كان في زمن الرسول المعسكر في كل ليلة القدر تكون هكذا الثلاثة هل يجوز جبل التلاوة قد قرأت عن العقل؟ ألحقه بعض العلماء بزواج الأسباب وقالوا بالجواز المسألة خلافية يقول أقصد ما قتل من قصفي وهو في بيته ما قتل من قصفي وهو في بيته غسل ويصلى عليه أشرف هذا نفعل إذا أردنا أن شخصا يقوم لعمل السيئة كل حد منه ومن أبه ومذكره محمد سجاح أن يجوز التناول بين الأئمة في صلاة التراويح وأن يجوزهم في منزلة إمام واحد. ما معنى قوله إننا نحن الصافون الذين تقول أي لا تصفوا أنفسها سبحان من نار فيها قد جرى ربك الملك صفا صفا. يوسف ستيل صح الحديث. سؤال عن جمال مرسي اشتراك شرطة من يعمل أشخاص ولكن أنا من سيسد باقي الأخصاص اللي كان عليه لهم إذا كنت لديك ستتفادى الزيادات الدينوية لا بأس وأنا سأل يجوز قرأت عام متفقي من اليوم السابق في رمضان وميلاد من قطع عام يوم إذا كانت حالته جيدة اللي جاي يحلى الله أعلم اللي جاي يحلى وكي يحلى كيف يعلمه الله يا رب أنا ختمت القرآن مرة واحدة هل يجوز ختم القرآن لأمي المتوفاة ما ورد ذلك على رسول الله ولا على أصحابه إذا غلبني النوم وفاتني وقت صلاة العصر لصليها بعد الاستيقاظ نعم يا عمودي من نوى صلاة منها ونسيها فصلاتها حين يذكرها محمد سعد بن محمد توفيق أراهن بيتي كي أسكن فيه جائز كيف ترهمه وتسكن فيه إذا كان أستاذ الجمرة نفع الدولة يوسف ستين يسأل عن حديث الله ملك صمته قال بسكرة أفضلت الحديث سند ضعيف لكن تجاوز بعض العلماء في قبول بقوله قبل الأعمال المال يسأل ما حكم جواز مصادقات القرآن الكريم التي يقول لها بعض الناس التي تدرك الشبه في ماله دعم من قصة الشبه في ماله مصادقات القرآن الكريم لإقراء حمل الكتاب لا يجب أن الذين لهم شبه في مسألة أخرى فتحة المكتوشي كيف تجزي المطر عن سبع يقول يوسف المدين هل يجوز قراءة القرآن بدون نزول عن نزول حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على كل أحيان لأن لما محمد صلى الله عليه وسلم له قرآن هو خلطاء سنده ضعيف لكن معنى من أغلق عليه باب القرآن من دخل نزل القرآن من دخل باب الاستقرار في القرآن ما حكم المقاطعة التي تكون ضد الحكومة عن صورتها هل يشترط نزول بس المصحف لا يشترط على لأن قوله لا يمسون المطهرون المطهرون مدرك ولا يمسون له المحفوظ وقد كان يمس القرآن إلى ظاهر ضعيف كيف تجزي فقرة عن سبع بنات أو ثلاثة من الذكور ومن وقاسوها بارك الله فيك على الأضحية قبل الأضحية أعظم من العقيقة فلما زادت الأضحية ثلاث سبع شهريات في فقرة جاز ذلك في العقيقة قبل مقام الشاة والبقرة ثم البقرة قبل مقام الشاة فقاسوا على العقيقة وقاسوا على ذلك التمتع الحج عبد الله بن أحمد ماذا قال كنت أكون وقفت من الحج والإقامة الكريم لا عمر حديث ماذا عن حديث كان معبد من دولة في يدي سنده ضعيف موضع شيء ما لأن الحق الزوج شرع من يحكم مرات زوجته ليس من حقه ما حق تشميت العلاقة السنية لم أسمع يحمد الله يقرأ لأن النبي قال إذا عطس فحمد الله تشمته فإذا لم يحمد الله فلا تشمته يسأل يحمد العربي أن تفسير قوله تعالى كما إن الإنسان ما يقرأ عن الطعنة الإنسان يبدأ في الطغيان يرى نفسه مضطرميا عن الناس يوسع الله عليه بدا يطغى عليه ويستكبر عليه فقد يصبح نزول من الأم لزوجة ابنها في أمام السحر وظلم في أحد يقول أن يصبح نزول من الأحلال ما حكم ذات أبنية الأضحية والعقيقة معنى ماذا ستذبح يا عبد الرحمن بن مصطفى ستذبح جملا وتذبح بقرا تذبح شاة واحدة وتقول جزء منها تقول هي أضحية وعقيقة في ذات الوقت تحدد السؤال الرب والمضع وأسلم لأن الأطباء يقولون يخرج منه الرجال يدخل في جسم محمد معاذ الطويل حديث أعطيت مجال التوراة السابعة طوال في سنة دي مقال لأنه يشهد جنوب على خمسة من يوم لماذا أشهدت هو رمضان؟ لا يجوز الإشهاد عموما إذا دعا ضرورة ذلك وكان ذلك قبل الانتباه فيه هو العمل الصالح لو قد شهر الدعاء في رمضان ليس في رمضان شيء مخصوص منه وأنت صائم وأنت ساجد في الدرس الأخير من المسلمين هذا تفسير لقد طلبنا الإنسان في كذا في تعب ومشقة إلى الجميع ليس في 60 حديث اللهم بارك لمسجد في بطريقة من طرقه ضعيفة هل يحسن المجموعة نقطة في حي الضعف مقدمين ولا لا؟ ماذا؟ كنت في حرم لما مع طفلة وثالثة حرم وقعت مني وداس على الناس فصرخت بين نبي الناس اللي بها بيت لا يظهر في النقص أبو البراء هل يجوز لقراءة زكاة الفطر المصطفى عن البلد من غير الفطر المذكور؟ يجوز لو حددت أحسن يكون الذي تريده أكيد أبو عمار وجزاك الله مثل أحمد كان ما حكم الزكاة قطعة طالب الشريعة بغير قد تكون في المال ونعلم من كل سبيعة فيها ليس عليها زكاة أبي وعيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حكم حمل الإصبع في التشهد أو سام حمل الإصبع هذا السنة الإشارة أن التعليق فلا يصح حتى مشقة فقلنا الدليل على حفظ قراءة القرآن في رمضان شهر رمضان الذي ينزل في القرآن والنبي كان يعبد ويقرأ القرآن في كل عام مرة موسي اشتريت شقة وقصة ثابتة لبنك ولكن لو تقطع عن نفسك تكون لك فائدة إذا كنت موقنا أنك إن شاء الله لن تتأخر ومتنى من الحق تاريخا فلا بأس سنعتبره شرطا معطلا وبين لم يلد يا محمد بن جمال كيف تجعلها صاعا؟ ركت لحما ان كنت كريما اللحم ما رز رز صاع رز من اصغر لحم لانك كما تريد اعرف اشخاص يعتبرون الى الصوفيه وهم طيبون وهم طيبون ما ادري ما الطيب في وجهه الاول الطيب في وجهه الاول العامة طيب والمستقيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع معتقد أما خبيث معتقد فليس بطيب لأنه كان يديه من الانتقام سؤالي أن يجوز قوله سبحان الله الحمد لله ولي الله إن الله أكبر من التراويح على مكان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على حدود البحر لا حرمنا الله من صفاتك المتجلة اللهم آمين عبد الرحمن أخوانك من مدينة القس عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن يحفظك الله هل يوجد بعض الذي عمل كل ذلك مكانه إن شاء الله بعد الحج بعد العمر إن شاء الله تعالى لعل الله ييسر أحمد القبيسي أنا أبي هنا بسبب شركة سيد الصلاة عن المفرد سيدك على وشك في ثلاث سنين واحد كده رقم كذا بتحصل على رصيد كذا دينار فورا سأتكلم خاصة لنا من المستقبل بدون إلا 150 دينار دور التحويل من العالم الشحنك للطبقة القادمة وبطلنا التحويل الرصيد ليس بيع عملة وإن استطعت فهو عملة لكن أريد أن أقل السنة بدء العداء فتاك شيئا عن مهنة في مصر أحبت ذلك أن يتلق أخوان شيئا زوجي فالسنة بدأ من حج الفريد وسنذهب هذا العام حج وأنهم عندنا فلوس يعني من كلمة مستدرين عندهم أباء على من يجب أن أخذ الحج دي ولا كل واحد عليه أن يحجج نفسه أما إذا كان الزوج يجب أن يحجج الزوج من ماله هذا حسن وإلا تقول نوم عليه تكاليف نفسه. ماذا عن حديث الخلاص؟ وسامي المحمد نفسه أقول لك الإمام القريب أن من أن الخليفة من الذي هو الشارع أن الخاص يعد مشهورا ولأن العمل خاصا هل تنتج أن أقول نعم هو أولى حكم قراءة القرآن جهود لا بأس لكن نفس القرآن بحيث أو جميع ثلاثة هذا البروان في مثل المقرون المقرون فرضا من الدائم فصاحبها سيكون أقل من ساعة ونص فإذا حسيت ووزنت ممكن تمشي في الوزن المقرونة مقررة من الداخل صغرها قليل فلي جزء من المصحف في صلاة القيام خلف اليوم لا يجوز ما صحت حديث بنور القنوات في سنده مقالة يجوز أن نقول وراء الإمام في الدعاء حقا نشهد نعم يجوز يوسف مشروعية الوصية الوجبة في النور كان دليل عليها فشوف لماذا نفعل على الاعتبار لنا ليلة النصف من رمضان وأن صومنا بعد دخول رمضان لا تتبع لها صلاة يا شكر الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون أحبك أحبك الله الذي أحببتنا في أحمد بن عبد الدوام يقول رمضان صح حديث شاهد الصلاة يكفر من بعض بينهما لأن اللفظ يحتاج إلى عدد نظر وإلى جمعنا الصلوات الخمس كفرت لما بينهما إلى مشروع الاختلاف ثابت كتب المناسبة للمبتدئ في تعليم الفقه ولا كتاب فقه السنة إلى حد ما أن يجوز لأبي أن يواجه جدة أمي جدتك نعم ما حكم تربية اللحية إطلاق اللحية واجبة حدود الله بل قول الفصل في التعقائد نعم ليس فيه فيه كبير علم هل يأثم من حفظ القرآن كلمة ثم نسيه لا يأثم لكن يفوته الألف من أخطأت مع شاب وليس من الدين فالكفارة استحي استحي هذا الفتوس عليك الاستغفار ما حد مقاطع صلة الرحم مع أخي لأنه ظلمنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطع رحمه وصلها ما أقل حكم التبرك بإجدار الكعبة كيف ستتبرك؟ تبرك منه تبرك المشروع وتبرك المبتدع إذا كنت ستطوف حول الكعبة تطوف حول الكعبة يعني اذكر الصورة التي تريد السؤال عنها بوضوء محمد حسن الله بارك الله في عمرك ونطق للنبي العيمة والتوضأ يعلم أن الأحاديث لا تدعي علينا فيها كلام أن التوضأ صورته أن تشتري هذه السلعة بألف نقدا ثم تأخذها وتبيعها لشخص آخر بثمانمائة نقدا. أشكرك يا شيخ صلاح حسن لنا العافية عليك. هل يجوز قولي للعاطس يرحمك الله إن كنت أحببت الله هذا لم يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام عطس عنده شخص فقال له يا رحمك الله حمد الله فقال له يرحمك الله عطسك انتم فلم يشمتها النبي فقالت له أم سلمة ما شمتها يا رسول الله قال إن هذا حمد الله وإن هذا تعمل إلى أوكي هذا المعنى ما حكم نصف الإزهار مع الدليل إن أسفله كبرا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من جرى ثوبه قيل لا لن ينظر الله في يوم القيامة فشره كبرا كبيرا من الكبائر شره دون كبر تهاونا بالسنة ما يعد معصية ما جره لعلة كان يكون أحمش الساقين فقال ذلك ابن مسعود حكم من أخطأ في السعي بين الصفا والمروة وساعة 14 شرطة يأخذ منه ثلاثة أشواط ونرد له الشوط الأشواط للباقية نرد له الأشواط يعني سقطه التساوي صحيح ماذا على من مضى من تأخذ تمديد الأقساط أحتسب عليه فوائد مع الأهم على كتف الميعاد إذا كان عزم على كتف الميعاد و إذا عزم على كتف الميعاد ولكنه تعثر استثماري فايت ولم يتم الإجابة عليه وتم الإجابة على أسئلة بعده. ما أدري ما السؤال. محمد حموش عفوا. بعد صلاة الاستقرار هل أعتذر رؤيا أن أمضي في المشروع؟ يجوز تكرار صلاة الاستقرار؟ يجوز تكرار صلاة الاستقرار؟ ظلمني أخي الشقيق ظلما كبيرا وصرفني وأخذ حقوقي وليس عندي أي استطاعة لصلاة ماذا أفعل وهل علي إذا لم أصله؟ قال رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي رحم أن أصل إلى قول أخوي يسكون أو يمنعون أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه السلام لن يزال معك المضيرين بهم ما كنت على ذلك. ما حكم زال الأمر الذي لا كنت لفريح أولا لا بأس بذلك. وسيدنا الخطاب أخبر الله ربي غايتي ما حكم الذهب للأمر. محمد حرموش حبك الله لازم زادت كلمة سيدنا تتشرف للفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الأمر غير اسمه ابن عبد الله يا عبد أدعى بدور الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخر الحديث لو أقل الصلاة من بعد قلتها اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر قبل التسليم هل هنالك لو كنت أقيت الخير المنصورة نعم نعم نعم أبي يحيى قال بارك الله فيك إلا شكرا لفضل صلاة الزلات لنا أقل فيها شيء اتباع السنة أفضل عبد الرحمن مصطفى تلحق بشان بنية الخير عقيقة. إذا كانت بنتا كبش للأضحية وكبش للبنت، إذا كان ولدا الاثنين كعقيقة للولد. ما قطع الأشاعرة، الأشاعرة من أهل الضلال يكون صفات الله سبحانه ويكون أفعال الله سبحانه. انتبهوا للأشاعرة فإنه مذهب ضل زائر، وإن تقلد هناك كثيرون في هذه الأيام إلى أنه منهج ضل زائر أهل وعياذا بالله مذمومون. أن انتقل كمية القحطان قوله يا شعارة يا سفينة الورى التمت لا يغرر بك وعليكم السلام شك صلاح وصفة الله وكل خير. الوضوء يكون قبل غسل الجنابة أم بعدها؟ الوضوء قبل غسل الجنابة وهذا على الاستحباب أيمن الولتاج أفضل طريقة لحفظ القرآن تحفظ القرآن بأي طريقة لكن تداوم على حفظ بصلاة تصلي الصلاة تصلي الصلاة في الليل وتقرأ بالذي تحفظه حكم بسملة الفاتحة في الصلاة على الاستحباب على الجواز فيها وجهان الصورة التي بعد الفاتحة إيمان عادل. هل الإخراجات تبطل الوضوء أم لا بد من الوضوء؟ أختار أن قال منها لا تبطل لا كانت ليست دولا ولا ملزيا ولا وديا. زوجتي زوج مريض بفترات الظهر ويصلي وجالس هل يأثم؟ كيف يلزم من الفاطمة الزهراء كل فقيهة سؤال بدهي ومعروف كما قال الله صلى الله عليه وسلم لا حكم أم البنات أم البنات ربنا يخليك أو يخليك مكروها أطال الله أمرك لبعض لا عودة في جميع مساجد تركيا يقرؤون الفاتحة بعد الأذان ما ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أحمد صفية السلام عليكم من أحمد شفت في المنام لماذا قلت أحمد صفية ماشي أحمد صفية لكن المقام ليس تفسير ملامات شتاء مصطفى ما حكم غير مذهبه من الإباضي إلى الملك الإباضي مذهب عقل الملكية مذهب فقهي فقهي غير من الإباضية لأن السنة ما حكم من مات فلك الله ما ارتش على سؤال ما انت بك والله لا تعمل الإيمان أيمن من المحتاج فالحديث الصعب حصل عنه بكثير أي أيمن هل يسبق الحج من بيت السكن على حسب الاحتياج غيكر صحة الحديث واللي اعتقدت الليلة في رمضان لا يصح هل يجوز الدعاء في الصلاة يجوز الدعاء في الصلاة يجوز الدعاء في الصلاة يا حمزة بل يتحد حفظك الله يا أبي أحمد، حفظك الله يا أبي أحمد. أبو يحيى خالد ما عثمان قبل امرأة تزوجها في رمضان. آسف. أي أدب. قليل الأدب. آسف. عن رأي الصحابة الماء ينزل من السماء أن أرسل الملائكة لحنظلة. ما أخبرهم النبي عليه الصلاة فصدقوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سومية سكين ما حق الزوجة لك تريد أن من الحج من مال النبي الذي لا يخرج زكاة ماله. ويتحمل اسم نفسه لكن إن وافق على أن يخرجها وتحج فلكم الدعاء وبارك الله فيك وأنت كذلك إذا نساوي ما حكم النفس للإجابة ولماذا لا تفعل. أن نحن قريب من الزواج المهدي الله أعلم وعلى الذين تلقنه فدية كان هذا في أول أمر من شاء صام ومن شاء أفطر وضع من كان في اليوم المسكين. نازلين عليه الزكاة نعم عليه الزكاة في الفردوس بما أرد كيد الكائدين قل حسبي الله ونعم الوكيل. أسأل الله أن يقع في الدر عيسى الحلب أرجو الرب ثانيا نعمي عيسى الحلب زوجي يمنعني من صلة بأمي وأبي وأبي يزعمون مني فمن قرب الله على قرب الله لكن إن كان يمنعك من أن تدعوني بغير سبب فهو ظالم. ما يكر عن علاء بن الزبير عن زادر قد تقبل إذا لم تكن هناك إشكالات في المتن قبلت هل يجوز حجز الكلام في الصف الأول بالمسجد بالكرسي أو شيء؟ يعني الذين يعجزون أماكن في المساجد يضيقون على الناس ويقولون عبد الشيخ الشيخ كيف تسمي عبدك نفسك عبد الشيخ؟ دعاة الله غير عبد الشيخ هذا. هل الاستفتاح والاستعاذة والبسملة تقرأ سرا؟ الاستفتاح والبسملة سرا عفوا الاستفتاح والتعوذ سرا. أما بسملة فالخلاف قائم فيها. قالت قد صحيح أن عمر محمد أمة محمد 1500 عام كلام باطل والله يستر عليك. هل يجوز لوصي أن يأخذ من زكاة المال؟ لوصي أن يأخذ من زكاة المال؟ كيف الوصي؟ أنا فهمت السؤال ما حكم الرشم للرجال؟ لا يجوز حرام كبير من أحمد إلى حكم إفطار رمضان المريض سكر لا بأس إلى عزم. صلاة الدنيا ما يشرع للمأموم أن يقول إنفاقا من القرآن. ما قرأت وما زال الإمام يقرأ. تقرأ شيء عفوا. ما زال الإمام واقف. يقرأ أي قرآن حتى لو قرأ قل الله أحد. يعني ابن ساوي رجع توضيح أن أنا ما أذكر سؤالك. ما هو الطعام الذي نخرج من زكاة الفطر رز عدس لوبيا لكن رز عدس تبي قام شعير قمح. أن السنة قول الحمد قول الحمد لله بعد التجشر لا ورد التجشر التقريع وقد ورد حديث ضعيف من هذا الصدد يقف عن وجه شائكة فإن أكثركم متشابعا في الدنيا أخبركم جوعا يوم القيامة. مصطفى الإسلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سواء شق على دفعتين دفعتين تمت طعام والثانية لم تكن كيف يخرج زكاة الشق في الادخار. شقة للإدخار ليس عليها زكاة يا مصطفى. مصطفى هل يجوز إخراج زكاة الغنى طبعا مالا؟ أما بأن الفقراء يأخذوا الطبع الذي يأخذ أعطيه لغيره ورايح نفسك. أعراضك المختلفين الله يوفقك على جليس في نفسك. مراراة هل يجوز؟ مراراة قراءة فاتحة بعد الإمام في صلاة الجهرية. إن قراءتها جائز وإن لم تقرأ على أن قرأت من عندك قرأ فضعيفهم هم. رضا الشكر يقول اعتمدت ومع شنطة صغيرة لأغراض المبتدئ قام والفلوس وخلاف وكانت ما زلت أقضى خلق سنة منها داخل الشنطة شيء. إذا ما خرجت حاجة منها أصابها كافية أمرتك صحيحة ولا شيء عليك. من فترة في رضاعة أخي نعم يا سارة. جنة الخليفة حكم لعبد فهمت الحظ الأطفال وبعدين إذا كان يبدو لا تعمل لا تعاني بها وعاني بالفعل. يا يعني يا شيخ الكاميرا النصاب قامر وصي بتوزيع زكاة المال، هل يجوز للوصي أن يأخذ منه؟ الكاميرا النصاب قامر وصي بتوزيع زكاة المال، يعني هو يريد أن يشر وقت أعظم الشر عبد الرحمن ما هو نصاب زكاة المال؟ فهو 598 جرام من الفضة، اللي بنيت على زكاة الذهب واحد 97.2 جرام من الذهب. بعد نور حكم قراءة القرآن والجواز في المسجد، حكم قراءة القرآن والجواز في المسجد لا بأس، الله يوفقنا وإياكم زيارة البيت الحرام. وقت ملتزمة تسألني عن هذا الكلام دي كراش وهي الوسيلة الوحيدة. بالنسبة لي يا سيدنا بنت المرسي لا أعرف عن ذلك. ما حكم تربية الحمام؟ تربية الحمام إذا كنت لا تصل حمام الناس فلا بأس، لكن إذا كنت تصل حمام الناس لا يجوز لك أن تصل حمام الناس، لأننا وقال قميش جدتي لا تستطيع الصيام، هل يجوز ان تدفع الكفاره بعد رمضان؟ نعم يجوز، ولا شيء عليها افضل من هذا من باب الاحتياط. عبد الحميد حليما حكم النوم جوار امي في سنه واحده، كم سنك؟ ان كنت رضيعا لا باس. هل يجوز الدعاء في صلاه الفريضه؟ أن يجوز دعاء السجود في صلاة الفريضة؟ نعم يجوز التحدث بالثياب التي تضعها القواعد من النساء، ثياب خارجي تلبسي أنت ثوب أسود تحت الثوب آخر ملون، ثياب خارجي أو الوجه يكشف الوجه، يكشف الوجه والتغطية تقول أيضا، من يستحق فخير لهن. حسين بن سعيد ما حكم الصلاة؟ هل يجوز القول مع رجال التبليغ والدعوة؟ إذا كنت متعلما دينك ادعو إلى الله كما كان رسول الله يدعو عليه الصلاة والسلام. أحمد جابر، هل الزكاة على الأرباع إذا أن نمر عليها حول هل إذا كانت تكمن الإنسان؟ الزكاة على رأس المال مع ربح المتواجد بينهم. إسماعيل، يقول الله يرزقك كل صالح، لا تصبر في هذا القدر يستدعي سائلا لله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم من كل مكروه وكل سوء، وان يحمي يا حوزه الدين قرانه وقراته وقدر الله بكل خير دائما وابدا. أكثر من قول الحمد لله، وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وأكثر من الاتقان على الله أن يرفع عنا وعنكم البلاء والرخاء، اللهم آمين. الإخوة والأخوات الكرام، أحضروا من البدائل الهامة التي دخلت بلاد المسلمين كالعشرية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغيرها من بدائل الضلال. أحضروا من بدائل التكفير والتشيع المضل والرد القديس والأشاعرة المنكرة، وكذلك يحذر من المرجئة والمعتزلة وغير ذلك من فئات القدر. هذا وأذكر أهل الإسلام بأن مباراة كرة القدم من تابعتها لا يصلون لا يصلون أن الفرق في صحيح في أعمالنا يوم ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تفيدنا عند لقاء الله سبحانه وتعالى. حرصوا على النافع الذي ينفع بنا دون العباد، ولا تبحثوا عن الكفر والعجز المطلق التي تصرف الناس عن دينها وعن طريقها وعن دينها سبحانه وتعالى. إذا أخوات الأخوات الكرام، اجتهدوا في نشر دين الله، اجتهدوا في نشر أوامر الله، اجتهدوا في نشر سنة رسول الله، اجتهدوا في نشر أمور دينكم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال تعالى في كتابه الكريم: ولكن قولوا ربانيين لما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله سمع مقالاتكم اوعى ان تدعى انها كما سمعها هذا واستودعكم الله الذي لا تدعى عنده المدافع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.